tras nimeni boki i nastalanes. Jemen sud Afrik. Hamma. Bilhevi. Lepre me jour, min arftek. Ma kushtene yer tawel l'aad. Ma arfti fa, ta waliftek. عشق قلبي ما لقيت اسلاك في مجهود مين عرفتك ما كنتش دايف نطول معاك ما عرفت كيف توالفتك عشق قلبي ما لقيت اسلاك جيت في الصراحة ونهني روحي جاني تدك في البال انتيا ساعة عرفتك بلقيت روحي عشقك كان مكتوب عليا لبرمي جود مين عرفتك ما كنتش داير نطول معانا ما عرفتي فيه حتى والفتك عشق قلبك ما لقيت اسلاك لبرمي جود مين عرفتك ما كنتش داير نقعد معاك ما عرفت كيف توالفتك عشق قلبي ما لقيت سلاك بكات الكبدار عاد تتربى الكحلة بلا ما حسي معاليا وقت المحبة تقول جامي قبلك كبغيك نبرمي جود مني نعرفتك ما فيش داير نطول معاك ما عرفت كيف توالفتك عشق قلبي ما لقيت سلاك نبرمي جود مني نعرفتك ما فيش داير نطول معاك ما عرفت كيف توالفتك عشق قلبي ما لقيت سلاك يا غار عشق قلبي ما لقيت سلاك.